الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لها ورد من القرآن ثم اشتركت في مقراءة هاتفية وتتعلم فيها الحديث الأربعين النووية وعمدة الأحكام وتدرس فيها القراءات السبع. تقول: ومع دوامي كمعلمة قرآن أصبح ورد اليوم من القرآن أقل مما كان عليه في السابق، فهل الأفضل المواصلة على هذه الطريقة الجديدة أم أرجع إلى وردي السابق؟ الحمد لله، إن من المعلوم المتقرر عند أهل العلم أن المقصود من إنزال القرآن إنما هو تلاوته وتدبره والعمل به، فإذا كان ثمة وقت عندك أيتها الموفقة فأكثري من تلاوة كتاب الله عز وجل تلاوة تدبر وتعقل وتفهم وتأمل، ولا ينبغي أن تكثري على نفسك من البرامج التي يثقل بعضها كاهل بعض، والذي ربما يؤدي الإكثار منها إلى ضيق الوقت عن بعض الأمور الحاجية أو استثقال النفوس على المداومة عليها. واعتمدي بارك الله فيك على القاعدة المتقررة عند العلماء والتي تقول: قليل دائم خير من كثير منقطع. فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بدوام العمل حتى وإن كان قليلا. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعمل قليل دائم تقطعين فيه عمرك كله خير من عمل كثير يوجب لك الانقطاع أو ثقل الاستمرار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك، ولكن صم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام نبي الله داود وهو أفضل الصيام. قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال: لا أفضل من ذلك. هذا الرجل السائل هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد كان في زمن شبابه يستكثر من هذا العمل وقلبه منشرح للتعبد والاستكثار منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدله على التخفيف على نفسه، فكان يرى من نفسه قوة وطاقة على أكثر مما ينصحه أو يوصيه به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في زمن كبره يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لأسماء تصلي به من الليل، فإذا عجزت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإن عجز أو فتر فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فلانة تذكر من أمر صلاتها، فقال: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فعلى الإنسان ألا يكثر على نفسه من الأعمال الطيبة الصالحة وإنما أقصد الإكثار الذي يوجب له الانقطاع أو ثقل العمل أو التباطؤ في العمل، وإنما عليه أن يلتزم بما شرح الله عز وجل فيه صدره من الأعمال حتى وإن كانت يسيرة، لأن البرنامج برنامج عمري وليس برنامج شهر ولا شهرين أو سنة أو سنتين. فعلى الإنسان أن ينظر في هذا البرنامج الذي سيحافظ عليه وقت شبابه، ينظر إلى وقت كبره، أيستطيع أن يستمر عليه إلى أن يقبضه الله عز وجل أم لا. فأنت أيتها السائلة الكريمة قد أكثرت على نفسك من الأعمال والبرامج كثرة ربما توجب لك الانقطاع، فالذي أوصيك به أن ترجعي إلى وردك من القرآن، وأما تعلم القراءات فلعلك تتوقفين عنه، إذ تكفي قراءة واحدة، وابذلي وقت تعلمك للقراءات ابذليه في تدبر حزبك من القرآن اليومي، ابذليه في تدبر حزبك من القرآن ووردك اليومي، تأملي تفكري فيه، أعيدي آياته، اقرأي شيئا من تفسيره، فهذا أنفع وأصلح لك إن شاء الله. وأما حلقات الحديث فإذا تعلمت منها الأربعين النووية وشيء من أحاديث الآداب والأحكام فتتوقفين وتقتصرين على ذلك، وإنما المهم وردك من القرآن، لا تتخلفين عنه حتى يقبضك الله عز وجل، ولا ينبغي مزاحمته وقد شرح الله صدرك له بأي عمل آخر. وليعلم الجميع السائلة والسامع أن الشيطان له مع ابن آدم طريقان لا يبالي بأيهما ظفر، إما أن يكسله أو يفتره عن العبادة فيتعامل معه بالتثبيط والتفتير حتى يترك العبادة، فإن شم من قلب ابن آدم همة عظيمة وعزيمة ماضية فإنه يثقل عليه من الأعمال والتعبدات ويرغبه في التكفير على نفسه حتى يفضي به إلى الانقطاع. فإذا مآل الطريقين إلى الانقطاع وهو مقصود الشيطان، ولا يبالي الشيطان بأي طريق ظفر بمقصوده من قبله، فلا تكثري على نفسك هذه الكثرة، وإنما التزمي الآن بوردك من القرآن، وإن كان عندك وقت وسعة فتأملي كتاب الله وتدبري معانيه وتفقهي في أحكامه واقرأي شيئا من تفسير آياته، والتزمي بحلقة الحديث وتعلمي الأربعين النووية ففيها خير عظيم، وأحاديثها هي أحاديث الأصول في الإسلام، ثم بعد ذلك ترجعين إلى وردك، فحافظي على وردك من القرآن، لا تزاحميه بأي عمل آخر يوجب انقطاعك عنه. هذه وصيتي لك والله أعلم.